بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. إذا صاد المحرم ووجب عليه الجزاء وذبح ذلك، لا يجوز أن يأكل من ذلك، لأن هذا شيء وجب عليه بسبب ذنبه فلا يأكل منه. وكذلك النذر، إذا نذرت لله نذرا ووفيت بالنذر فلا تأكل من ذلك النذر، لأنك أوجبت على نفسك، فيجب أن تتصدق به كله. ويؤكل مما سوى ذلك: الهدي، هدي التمتع، هدي القران، الصدقة، يجوز أن تأكل منها وتطعم الفقراء. وقال عطاء رحمه الله: يأكل ويطعم من المتعة، أي هدي التمتع تأكل منه وتتصدق منه. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن جريج، حدثنا عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل من لحوم بدننا فوق 300، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. فلحوم الضحايا والهدي يؤكل ويدخر. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى قال: حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني 25 ذي القعدة خرجوا من المدينة محرمين، أحرموا من ذي الحليفة، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة، أي قربنا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، الذي ما جاء بالهدي معه، إذا طاف بالبيت ثم يحل، يعني يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، تكون عمره، الذي ليس معه هدي، ثم يحرم يوم التروية بالحج وعليه هدي التمتع، وإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه، أي كما وقع الأمر. باب الذبح قبل الحلق يوم النحر: 4 أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، 4 بالترتيب يوم النحر. ولكن لو قدم أو أخر هذه 4 بعضها على بعض يعفى عنه. حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب،

فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها سبع حصيات، يكبر عند كل حصات ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، يعني إذا رميت جمرة العقبة يوم النحر وحلقت جاز لك الطيب واللباس إلا النساء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، يعني قبل الإحرام، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. إذا رمى الحاج رمي جمرة العقبة وحلق رأسه حل له الطيب والنساء، حل له الطيب واللباس إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى حل له كل شيء. باب طواف الوداع. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فطواف الوداع واجب إلا الحائض، إذا طاف الطواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع بسبب الحيض. حدثنا أصبغ ابن الفرج، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب على المعابد، ثم ركب إلى البيت إلى الكعبة فطاف به، أي طاف الوداع. تابعه الليث. حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم 13 بعدما رمى الجمرات جاء إلى الأبطح ومكث بها، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام، ثم استيقظ وجاء إلى الكعبة وطاف طواف الوداع. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ يعني تؤخرنا عن السفر؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلا، إذن إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع بسبب الحيض. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، يعني يسقط الوداع. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم رضي الله عنها، فذكرت حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني أنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فأذن لها الرسول بالخروج. رواه خالد وقتادة عن إكرمة رحمهم الله. حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، أي للحيض، إذا طفنا طواف الإفاضة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، كان قارنا ومعه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي. الذي ليس معه الهدي طاف وسعى وقصر وتحلل ثم أحرم يوم التروية ولزمه الهدي. فحاضت هي أم المؤمنين عائشة، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة حصبة ليلة النفر يعني يوم 13 قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري؟ قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أي تؤخرين عن السفر، أما كنت طفتي يوم النحر طواف الإفاضة؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس، انفري. إذا كنت طفتي طواف الإفاضة يسقط الوداع بسبب الحيض. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبط، أو أنا مصعدا وهو منهبط. وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير عن منصور في قوله: لا. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح عن أعلى المعابد. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. صلى الظهر يوم التروية بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر عن يوم 13؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل مراؤك. يوم 13 بعدما رمى الجمار صلى الظهر بالأبطح. حدثنا عبد المتعال ابن طالب، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب يعني أعلى المعابد، ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي طاف الوداع. باب المحصب وهو أعلى المعابد. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأبطح، ليكون أسمح أي أسهل لخروجه يعني بالأبطح أعلى المعابد. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بلازم أن من حج ينزل بالأبطح، هذا ليس بلازم، إنما نزله الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون أسهل لخروجه صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. ذي طوى جرول عند مستشفى الولادة أولا، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين، يعني عندما يدخل مكة يبيت بذي طوى أي بجرول، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة جهة الحجون. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، المسجد الحرام، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا، يعني في طواف القدوم يرمل، وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين أي ركعتي الطواف، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب على المعابد، الظهر والعصر. وأحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة أي ينام نومة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى جرول حتى إذا أصبح دغل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز اسم سوق، وعكاظ اسم سوق مسجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. إذا أدى الحاج مناسك الحج لا بأس أن يتجر إذا أدى المناسك. باب الإدلاج بالمحصب. قال الإدلاج سير أول الليل، سير أول الليل. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ليلة النفر، يعني ليلة 13، فقالت ما أراني إلا حابستكم أي مؤخرتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر طوف الإفاضة؟ قيل نعم. قال فانفري، إذا طاف الطواف الإفاضة يسقط طواف الوداع. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله وزادني محمد حدثنا محاضر حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، يعني من لم يسق الهدي. فلما كانت ليلة النفر أي ليلة يوم 13 حاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى أقرى ما أراها إلا حابستكم، أي تؤخركم عن السفر. ثم قال: كنت طفت يوم النحر طواف الإفاضة؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا، أي في أول الليل، فقال: موعدك بمكان كذا وكذا. كتاب العمرة. باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، حج الفريضة وحج مرة، والعمرة عمرة فريضة مرة. وما زاد: وهو تطوع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها أي العمرة لقرينتها، أي قرينة الحج، في كتاب الله: وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم وفقنا وتقبل منا. فالله عز وجل يكفر صغائر الذنوب ما بين العمرتين، والحج المبرور المطابق للسنة ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم بلغنا ذلك بالعفو والعافية والصحة والسلامة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج أن أكيمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. قال أكرمة: قال ابن عمر رضي الله عنهما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد، سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. يعني صلاة النافلة في البيت أفضل. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. على كل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذي القعدة، ولم يعتمر في رجب. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة رضي الله عنها، يعني تتسوق، سمعوا إنها تستاك، استنان عن استعمال السواك. فقال عروة: يا أمه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان ابن حسان حدثنا همام عن قتادة سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة من حينما جاء معتمرا وصده المشركون حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين غنيمة حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة، يعني بعد البعثة حجة الوداع. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، يعني زمن الحديبية، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته ابن الحديبية، ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة ما حجته، كان قارنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا رحمهم الله فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، يعني عمرة الحديبية التي صده المشركون وعمرة من القابل وعمرة الجارانة وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. باب عمرة رمضان. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا عمرة رمضان بالعفو والعافية والصحة والسلامة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار رضي الله عنها سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح أي بعير فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا أي بعيرا ننضح عليه أي نسقي عليه الماء. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. فعمرة في رمضان أجرها عظيم كحجة. اللهم بلغنا ووفقنا بالعفو والعافية والصحة والسلامة والقبول وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب العمرة ليلة الحصبة، يعني يوم 13 وليلة 14. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة يعني ليلة 14 أرسل معي عبد الرحمن رضي الله عنه إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو